الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن قصة يونس صلى الله عليه وسلم: وهو من أنبياء بني إسرائيل العظام، بعثه الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه، ثم كرر عليهم الدعوة فأبوا، فوعدهم العذاب، وخرج من بين أظهرهم، ولم يصبر الصبر الذي ينبغي، ولكنه أبقى مغاضبا لهم. وهم لما ذهب نبيهم ألقي في قلوبهم التوبة إلى الله والإنابة بعدما شاهدوا مقامات العذاب، فكشف الله عنهم العذاب. والظاهر أن يونس عليه الصلاة والسلام علم انكشاف العذاب عنهم واستمر في ذهابه عنهم، ولهذا قال تعالى: إذ ذهب مغاضبا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه قصة نبي الله ورسوله يونس بن متى عليه السلام، قد بعثه الله عز وجل إلى ناحية أرض الموصل، أرض نينوى، يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وقد كانوا على عقيدة الكفر والشرك بالله وعبادة الأوثان، وكان عددهم ليس بالقليل، فبعث فيهم ودعاهم وأقام عليهم الحجة وأبان لهم الأدلة، لكنهم أبوا أن يقبلوا دعوته، أبوا قبول دعوة التوحيد التي هي قاعدة الدين وأصله وأساسه الذي عليه قيامه، فكانت أعمالهم كلها قائمة على التعلقات الباطلة بالأوثان والأصنام التي لا تملك لنفسها شيئا فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. فدعاهم إلى الله فأبوا، وكرر عليهم الدعوة فأبوا، فوعدهم العذاب. وهذا المسلك الذي عليه الأنبياء مع أقوامهم، يكررون عليهم في الدعوة ويصبرون على أذاهم ويبينون لهم المرة تلو الأخرى، فإذا استحكم إغلاقهم وإباؤهم وصدودهم وإعراضهم واشتد أذاهم لأنبياء الله توعدهم حينئذ بالعذاب، ولا يكون التوعد ابتداء، وإنما يبدأونهم بالترغيب وذكر الحجج والبراهين وفساد هذه الآلهة المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى، ثم إذا استحكم إغلاق القوم وإباؤهم وصدودهم واشتد أذاهم لأنبيائهم توعدوهم بعذاب الله وأخبروهم أن عذاب الله قريب وأن عليهم أن يتداركوا أنفسهم بالتوبة قبل حلول العذاب. وخرج من بين أظهرهم مغاضبا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إذ ذهب مغاضبا، وقال في الآية الأخرى إذ أبق إلى الفلك المشحون. خرج من بين أظهرهم لما تهددهم بالعذاب وتوعدهم بأن العذاب قد دنا وقرب، خرج من قومه قبل أن يأمره الله سبحانه وتعالى بالخروج وقبل أن يأذن له سبحانه وتعالى بالخروج، تهددهم بأن عذاب الله قريب منهم وخرج مغاضبا مشتد الغضب على قومه في صدودهم وإبائهم وعدم إجابتهم للدعوة. وكان المقام يحتاج إلى مزيد صبر على قومه، لكنه اشتد به الغضب على قومه والسخط عليهم فيما هم عليه فخرج مغاضبا. خرج من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله جل وعلا بذلك. قال الشيخ ولم يصبر الصبر الذي ينبغي، يعني لم يصبر الصبر اللازم في هذا الموطن، ومن ذلكم أن ينتظر في الدعوة دعوة القوم والصبر على أذى القوم حتى يأمره الله ويأذن له بالخروج من عندهم، فعجل بالذهاب مغاضبا مثل ما قال الشيخ لهم أي لقومه، ولم يصبر الصبر اللازم الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لما حثه سبحانه وتعالى على الصبر نهاه أن يكون كصاحب الحوت الذي هو يونس، يقال له صاحب الحوت ويقال له ذو النون، وذو النون إذ ذهب مغاضبا، النون هو الحوت ويضاف إلى الحوت يقال صاحب الحوت ويقال ذو النون يرحمك الله، لأن النون أو الحوت ابتلعه كما ستأتي قصته في ذلك، فيقال له ذو النون ويقال له صاحب الحوت. الحاصل أن الله قال لنبيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لا تكن كصاحب الحوت الذي لم يصبر الصبر اللازم فخرج مغاضبا، ولهذا قال الله عنه إذ أبق أطلق عليه اسم الإباق وأيضا استحقاق الملامة وهو مليم، أي فعل فعلا يلام عليه وهو الإباق الذي هو الخروج قبل أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بذلك. قال الشيخ ولم يصبر الصبر الذي ينبغي ولكنه أبق مغاضبا لهم، مغاضبا لهم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى مغاضبا، هذه صيغة مفاعلة، مغاضبا لقومه أي اشتد غضبه على قومه، وأيضا قومه غضبوا منه ما كان يبين لهم من بطلان الآلهة وسفاهة العقول والضلال الذي هم عليه، واشتد أذاهم عليه من غضبهم، فهم غضبوا عليه من هذه الجهة، وهو غضب عليهم من شدة الصدود والإباء، حتى إنه توعدهم بالعذاب ومع ذلك كانوا مقيمين على ما هم مقيمين عليه من شرك وضلال وباطل. يقول الشيخ رحمه الله: وهم لما ذهب نبيهم ألقي في قلوبهم التوبة، وسيأتي عددهم ليس بالقليل، والذين آمنوا 100,000 أو يزيدون. لما ذهب توعدهم بالعقاب وتهددهم بالعقاب وخرج غضبان من قومه، خرج من بلدهم وقال العذاب وصل، وانعقدت أسباب العذاب وخرج. لما خرج وبدأت مقدمات العذاب، بدأوا يعاينون مقدمات للعذاب، رأوا أشياء هي مقدمات العذاب، ونبيهم توعدهم وخرج، فألقي في قلوبهم التوبة والإنابة، ألقي في قلوبهم التوبة والإنابة بعدما شاهدوا مقدمات العذاب. عادة إذا بدأت المقدمات وعاينوا بداية العذاب وأوله التوبة لا تفيد، عادة التوبة، لأنها توبة ماذا؟ توبة معاينة ومشاهدة، شاهدوا العذاب وعاينوا العذاب ورأوا مقدماته، فهذه توبة مشاهدة، توبة معاينة للعذاب. فعادة التوبة في مثل هذا المقام لا تنفع صاحبها. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ماذا قال الله؟ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يعني الإيمان لما يكون عن مشاهدة ومعاينة ورؤية لبدايات العذاب وبدايات نزوله ما ينفع. لكن سبحان الله ولله جل وعلا الأمر والحكمة البالغة سبحانه وتعالى، قوم يونس مستثنين من هذا، مستثنين من هذا العموم، عموم أن التوبة لا تنفع عند بدايات العذاب ومقدماته، كما هو الحال والشأن في الأمم. ولهذا الله جل وعلا قال: فلولا كانت قرية آمنت، معنى آمنت هنا، فلولا كانت قرية آمنت أي لما رأت العذاب ومقدماته، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس هم مستثنون من هذا العموم. العموم في الأمم كلها أنهم إذا وصلوا إلى هذه المرحلة وأبوا وحصل منهم الصدود والإعراض إلى آخره، ثم تهددهم بالعذاب، ثم جاءت بدايات العذاب، لو حصل إيمان ما ينفع، لأنه مشاهدة لبدايات العذاب ومقدماته. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي لا ينفعها إيمانها، والحالة هذه مثل ما مر معنا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لا ينفع الإيمان في هذه الحالة، مثل توبة من يعاين الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن، هذه ما تنفع، لأن توبة مشاهدة. فالتوبة عند مشاهدة الموت أو مشاهدة العذاب غير نافعة. في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. هذه في أي سورة؟ نعم، هذه الآية في أي سورة؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، في أي سورة؟ عندما تسمع اسم السورة تظن أن فيها شيء من التفصيل لقصة يونس، وليس فيها من قصة يونس إلا هذه الآية التي فيها توبة الله عليهم. هذا أمر عظيم جدا أكرم الله به هؤلاء القوم، أمر عظيم جدا للغاية أكرم الله سبحانه وتعالى بهم، رأوا بدايات العذاب ومقدمات العذاب وتابوا، أخذوا يجأرون إلى الله بالبكاء ويلحون عليه وينادونه تائبين منيبين صغارهم وكبارهم ويلحون عليه سبحانه وتعالى، فكشف عنهم العذاب وقبل توبتهم، كشف عنهم العذاب وقبل توبتهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون فذهب في سفينة موقرة من الركاب والأحمال، فلما توسطوا البحر شارفت على الغرق، ودار الأمر بين أن يبقوا جميعا فيها فيهلكوا وبين أن يلقوا بعضهم بمقدار ما تخف السفينة فيسلم الباقون، فاختاروا الأخير لعدلهم وتوفيقهم فاقترعوا، فأصابت القرعة أناسا منهم ومنهم يونس صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فكان من المدحضين أي المغلوبين في القرعة، فألقوا فابتلعه حوت في البحر ابتلاعا لم يكسر له عظما ولم يمضغ له لحما، فلما صار في جوف الحوت في تلك الظلمات نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه قصة عجيبة جدا ليونس عليه السلام لما أبق أي خرج من قومه مغاضبا قبل أن يكون الإذن له والأمر له من الله سبحانه وتعالى بالخروج، ولهذا قال أبق. فلما أبق ركب البحر في سفينة، وكانت السفينة مليئة بالركاب والمتاع، ولهذا وصف الله تلك الفلك بقوله المشحون. المشحون أي المملوء ركاب وأمتعة، مملوء مشحون أي مملوء بالركاب والمتاع. قال الشيخ سفينة موقرة أي مشحونة مملوءة بالركاب والأحمال والأمتعة. لما توسطت البحر وهي بهذا الثقل والحمولة الكبيرة، وصار هناك أمواج وأصبح الخطر قريب دنا من كل ركاب السفينة أن يهلكوا جميعا، ورأوا أنهم إن خففوا العدد وخففوا من الحمولة وخففوا من الركاب يحصل نجاة، وهنا فيها قاعدة ارتكاب خف الضررين، إما أن يهلكوا جميعا يبقوا لا يخففوا من بعضهم فيهلكوا جميعا، أو أنهم يلقوا بعضهم في البحر وتكون النجاة للباقين. يقول الشيخ لعدلهم وتوفيقهم، وهذا من التوفيق ارتكاب خف الضررين، هذه قاعدة عظيمة جدا، ما تدرك النجاة الجميع، لو حصل النجاة البعض هذا خير. ورأوا أن يقترعوا، وهذا أيضا من العدل، هذا من العدل، إذا لم يكن هناك موجبات معينة لتقديم أحد على أحد، فالقرعة هي الإنصاف والعدل في هذا المقام، فاتفقوا على القرعة، ومن وقعت عليه السهم أو القرعة يرمى يلقى في البحر، فكانوا يعملون هذه القرعة، ومن تقع عليه يلقى، فألقي عدد من باب التخفيف لهذه الفلك لتنجو وينجو من فيها، فكانوا يقرعون ويلقون من تقع عليه القرعة. كان من هؤلاء الذين وقعت عليهم القرعة يونس عليه السلام، ولهذا قال فساهم فكان من المدحضين. المدحضين أي المغلوبين، المدحضين المغلوبين في القرعة، فألقي مثل غيره ممن ألقي في البحر. خصه الله سبحانه وتعالى بشيء، وهو ما ذكره الله بقوله فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم هذا عائد لما سبق، إذ أبق أي فعل أمرا استحق أن يلام عليه، استحق أن يلام عليه، الذي هو الإباق، إذ أبق فالتقمه الحوت، التقمه ابتلعه، التقمه ابتلعه ابتلاعا هكذا، يعني ابتلعه كاملا دون أن يكسر له عظم أو يمضغ له لحم، ابتلعه على هيئته على حاله كاملا، ابتلعه أدخله في جوفه. وهذا شيء عجيب جدا، عجيب يعني عندما تتأمل و تجيل هكذا في خيالك أن في داخل عمق البحر شخص في بطن الحوت حي، هذه والله يعني شيء أمر عظيم جدا، في بطن الحوت في جوفه وفي عمق البحر وباقي على قيد الحياة. لا ليس هذا فقط، في هذا العمق يكرر يسبح الله سبحانه وتعالى ويعظم الله ويمجد الله سبحانه وتعالى. أخرج قليل قصة عجيبة سبحان الله تذكرتها لأحد المعاصرين، أظنه لا يزال حي يرزق، حدثت بها أنه يخبر عن نفسه أنه كان مضيع للصلاة، ما يعتني بها، وواقع في محرمات، وكان مولع مع بعض زملائه في حب الصيد والغوص في البحر إلى آخره. فمرة ذهبوا في يوم جمعة تاركين للصلاة وتاركين على طريقتهم، ونزل في الغوص وحصل خلل فيما ينبه به الزملاء، حتى لو أدركه شيء من الخطر يسحب أو كذا. فالمهم أنه رأى الموت تماما، حاول يقول، هو يحدث عن نفسه، إذا حاول أن ينطق بالشهادة ما استطاع، حاول أن يقول لا إله إلا الله ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله. ثم دخل في غيبوبة، حس به الزملاء وسحبوه وعملوا له بعض الأشياء، وكتب الله له حياة، وتذكر حاله وأنه يريد أن يقول لا إله إلا الله، وظن أنه فارق الدنيا على غير لا إله إلا الله، لكن رأى نفسه كتب الله له حياة جديدة، فكانت تلك توبته وإنابته وعوده إلى الصلاة. المهم خطر له مرة خاطرة وفعلها، ذهب إلى نفس المكان الذي حصل له فيه ما حصل، ونزل يغوص في ذلك المكان حتى وصل إلى الأرض، وسجد لله سبحانه وتعالى سجدة شكر هناك في المكان الذي أنجاه الله سبحانه وتعالى من مفارقة الدنيا على غير لا إله إلا الله. و يقال أنه كان يقول في سجوده هذا المكان ما سجد لك فيه أحد وأنجيتني، أن يخاطب الله ويناجيه ويذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في النجاة. المهم يونس عليه السلام بقي في جوف هذا الحوت يسبح، وله أيضا، وهذه مهمة جدا في هذا الباب، له سابقة تسبيح وتعظيم وتنزيه وتمجيد لله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولهذا في قصته قال الله في بعض المواطن: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ما يخرج. فهذه السابقة التسبيح في حياة المسلم مهمة، الذكر والتسبيح والتمجيد حال الرخاء وحال الطمأنينة وحال الصحة والعافية، يمجد الله، يثني على الله، يذكر الله سبحانه وتعالى، هذا مهم جدا في حياة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول: فابتلعه حوت في البحر ابتلاعا لم يكسل له عظما ولم يمض له لحما. فلما صار في جوف الحوت في تلك الظلمات، ليس الظلمة واحدة، ظلمة جوف الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ظلمات وهو في ذلك المكان، فكان يردد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يرددها عليه السلام. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، إلا فرج الله سبحانه وتعالى كربه، أي نجاه سبحانه وتعالى، كما نجى نوحا، كما نجى يونس عليه السلام لما دعا بهذه الدعوة. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تجمع أمور أربعة عظيمة في هذا الباب. الباب باب تفريج الكرب، باب تفريج الكرب والنجاة من الغم والهم. الأول التوحيد، لا إله إلا أنت، التوحيد الذي هو أساس النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت، وهذه هي كلمة التوحيد، ولا توحيد إلا بها، نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإخلاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. والثاني التسبيح سبحانك، والتسبيح وتنزيه الله وتقديسه سبحانه وتعالى وتبرئته عن كل ما لا يليق به وما لا يليق بعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. سبحانك أي أنزهك يا الله، أقدسك يا الله، أنزهك عن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده أن المرء إذا علا يكبر، وإذا نزل واديا يسبح. ويونس كان في عمق البحر، في جوفه، في نزول في عمق البحر، فكان ينزه الله، مقام تنزيه عظيم هذا المقام، التنزيه مقام من مقامات التنزيه لله سبحانه وتعالى. سبحانك. الأمر الثالث الإقرار بما كان من النفس من ظلم وخطأ وتقصير، الاعتراف بذلك. ولهذا في سيد الاستغفار أبوء بذنبي وأبوء بذنبي، أي أعترف. والأمر الرابع الاستغفار، طلب المغفرة، وهذا الرابع جاء في ضمن هذه الكلمة ضمنا، لأن الاعتراف بما كان من العبد من ظلم لنفسه، هذا الاعتراف هو متضمن لطلب المغفرة، متضمن لطلب المغفرة من ذلك الذنب. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الأنبياء إن جاءه ليونس عليه السلام أتبع ذلك بقوله وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك ننجي المؤمنين، أخذ منها العلماء أن فيها شاهد قوي جدا للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون ما دعا بها مكروب، لأن الله لما ذكر نجاته وتسبيحه ومناجاته لله أتبع ذلك بقوله وكذلك ننجي المؤمنين. المؤمن إذا أصابه كرب وفزع إلى الله، ولا سيما بهذه الكلمات، والتجأ إلى الله بهذه الكلمات العظيمات، أنجاه الله سبحانه وتعالى مهما كان كربه ومهما عظم خطبه، مثل ما أنجى يونس عليه السلام وكان في بطن الحوت. كيف كانت النجاة؟ قال رحمه الله: فأمر الله الحوت أن تلقيه بالعراء فخرج من بطنها كالفرخ الممعوط من البيضة في غاية الضعف والوهن، فلطف الله به وأنبت عليه شجرة من يقطين فأظلته بظلها الظليل حتى قوي واشتد، وأمره الله أن يرجع إلى قومه فيعلمهم ويدعوهم، فاستجاب له فيعلمهم، وأمره الله أن يرجع إلى قومه فيعلمهم ويدعوهم، فاستجاب له أهل بلده 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه صفة النجاة التي كتبها الله سبحانه وتعالى ليونس عليه السلام. قال: فأمر الله الحوت أن تلقيه بالعراء، أمر الله الحوت أن تلقيه بالعراء، وهذا معنى قوله فنبذناه بالعراء، وهو سقيم مريض، لأنه بقي هذه المدة في في في في بطن الحوت، فخرج سقيما أي مريضا ضعيفا، مثل ما قال الشيخ: فخرج من بطنها كالفرخ الممعوط من البيضة، كالفرخ الممعوط من البيضة. قريب من هذا المعنى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش، هذا أول ما يخرج من البيضة يكون على هذه الصفة ليس عليه ريش، فخرج بهذه الصفة وصفه الله بقوله فنبذناه بالعراء وهو سقيم. والعراء أي ساحل للبحر، نبذه الحوت في الساحل، وهذا الساحل عراء، ومعنى عراء ليس فيه أشجار، لا ظل ولا شيء يطعم منه، عراء أرض جردة ليس فيها أشجار. فأكرمه الله سبحانه وتعالى وأنبت عليه شجرة من يقطين، اليقطين القرع الدباء أنبت عليه شجرة من يقطين. تحدث علماء التفسير هنا وأيضا في كتب التاريخ تحدثوا هنا عن خصائص اليقطين وفوائده ومنافعه، ورقة أيضا فيها، لأن جسم يونس على الوصف الذي مر معنا، فورقة من ألطف الورق، نعومة ورقة. وثمرته من أنفع ما يكون، ولا سيما في علاج السقم، سقم البدن، تحدثوا عنها في فوائد عظيمة جدا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الدباء ويعرف عنه ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأمر الله الحوت أن تلقيه بالعراء فخرج من بطنها، في هذه الآية قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي مريض. وفي فئات أخرى قال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. نبذ بالعراء لولا أن تداركه نعمة، لولا أن الله لطف به ومن عليه لنبذ بالعراء وهو مذموم على هذه الصفة، لكنه نبذ في العراء على صفة ليس مذموما فيها، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لم ينبذ مذموما، بل نبذ مرضيا عنه. وهذا فيه أن الاعتبار بكمال النهايات، الاعتبار بكمال النهايات لا بما جرى في البدايات. يعني هو في البدايات جرى منه أمرا يلام عليه وحصل له هذا الحبس في بطن الحوت مدة، واستغفر الله وأناب إلى الله ودعا الله وناجى الله وعظم الله ونزه الله سبحانه وتعالى، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وهذه مرتبة كان عليها يونس أعلى من المرتبة الأولى التي كانت منه عليه السلام. فالحاصل أن هذا فضل عظيم ومنة عظيمة لنبيه ورسوله يونس عليه السلام، فلطف الله به وأنبت عليه شجرة من يقطين فأظلته بظلها الظليل حتى قوي واشتد ورجعت له الصحة والعافية والنشاط. وأمره الله أن يرجع إلى قومه فيعلمهم ويدعوهم، فاستجاب له أهل بلده مثل ما قال الله 100,000 أو يزيدون، يعني يزيدون على هذا العدد. واختلف في هذه الزيادة، قيل 10,000، قيل 20,000، قيل 30,000، الله أعلم بذلك، لكنه عدد يزيد على 100,000. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وأهل العلم اختلفوا هل الإيمان الذي كان منهم هو إيمان نافع لهم في الدنيا من حيث رفع العذاب فقط، أو أنه إيمان صحيح ينفعهم في الدنيا والآخرة، والأظهر الثاني. وهذا الذي تدل عليه هذه الآية وتدل عليها آية يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، فوصفهم الله بالإيمان، ويكون اللفظ محمول على حقيقته أنهم آمنوا إيمانا كانت به نجاتهم في الدنيا وأيضا في الآخرة. وهذه أيضا معدودة في الفضائل، فضائل يونس أن الله أكرمه بهذا العدد الكبير من الخلق الذين كتب الله سبحانه وتعالى